القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: المركز القومي لمكافحة الفساد يكرم مفتي الجمهورية لجهود دار الإفتاء في مكافحة الفساد الفكري والمالي والإداري، والتفاصيل على الصفحة التالية. كرم وفد المركز القومي لمكافحة الفساد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على ما تبذله دار الإفتاء المصرية من مجهودات في مواجهة الفساد الفكري وتوعية المجتمع بخطورة الفساد المالي والإداري والوظيفي. جاء ذلك خلال استقبال فضيلة المفتي وفدا من المركز القومي لمكافحة الفساد لعرض تجربتهم وبحث سبل التعاون بين دار الإفتاء والمركز. وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن مكافحة الفساد واجب قومي وديني، ومصر كلها تسعى إلى اكتساس الفساد لأنه على مر التاريخ كان سببا في انهيار الأمم. وأضاف فضيلته أن دار الإفتاء تعمل على مكافحة الفساد الفكري المتمثل في الأفكار المتطرفة والمنحرفة عن صحيح الدين من خلال المنهج الأزهري الوسطي الذي أثبت التاريخ أنه صمام الأمان التام لنا جميعا، لأنه هو منهج الصحابة الكرام في فهم الدين. وأبدى فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء على تقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والعلمي للمركز وعقد دورات تدريبية وندوات بمشاركة علماء الدار في هذا الشأن. واقترح مفتي الجمهورية إعداد كتاب يتعلق بواقع العمل في الوظائف العامة وغيرها، يضم فتاوى تتعلق بالمال العام والوظائف العامة وقضايا الفساد من واقع فتاوى دار الإفتاء. من جانبه أكد رئيس وفد المركز القومي لمكافحة الفساد أن دار الإفتاء بما لها من مصداقية عالية ومكانة عظيمة في نفوس المصريين لها دور كبير في المساهمة في مكافحة الفساد بما تقوم به من جهود توعوية وتثقيفية، وما تصدره من فتاوى تواجه الفساد بكافة صوره وأشكاله. وناشد الوفد فضيلة المفتي بإعداد بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء والمركز للمساهمة في نشر ثقافة مكافحة الفساد والحث على العمل. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، يربي الإسلام أتباعه على الإيجابية، كيف يكون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يربي الإسلام أتباعه على أن يكونوا إيجابيين فاعلين مؤثرين في من حولهم، فلا يرى المؤمن نقصا إلا كمله، ولا محتاجا إلا ساعده وعاونه، ولا ضالا إلا أمره وأرشده. لقد ضرب القرآن الكريم مثلا للفرق بين الإيجابية والسلبية، قال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ إن الأول سلبي عاجز لا يؤثر ولا يتأثر، فهو حمل زائد على المجتمع، إذا طلب منه شيء لا يفعله فضلا عن أن يكون له السبق أو المبادرة لفعل الخير الذي يعود على نفسه وعلى مجتمعه، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فضيلة الشيخ، هل لك أن تذكر لنا نماذج قرآنية تظهر معنى الإيجابية؟ نتأمل قصة الرجل في سورة ياسين. كان في قرية لم يرسل الله إليها رسولا واحدا، بل أرسل لها رسولين وعززهما بثالث، فكانوا ثلاثة من المرسلين في قرية واحدة. قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الآيات. ويتخيل البعض أن الإصلاح والتأثير لا يأتي إلا على أيدي قوى خارجية، فينتظر الإصلاح من الدعاة أو القضاة أو المشرعين أو القادة، لكنه في حقيقة الأمر يبدأ الإصلاح من داخل نفسك أنت، فلا يمكن لأحد أن يتغير وهو لا يريد أن يتغير. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيذكر الله تعالى في هذه القرية التي أرسل إليها رسلا ثلاث قصة ذلكم الرجل الإيجابي الذي لم يقف مكتوف الأيدي أمام منكر يراه. إنه رجل عادي في قرية فيها رسل ثلاث، ألا يكفي هؤلاء الرسل في دعوة أهلها؟ كان من الممكن جدا ألا يبالي هذا الرجل فيقول: وما دخلي أنا وأنا مالي، لكنه جاء من أقصى المدينة متكبدا المشاق والمتاعب ليكون عونا للرسل في دعوة الإصلاح. ثم إنه ليس من الأثرياء ولا أصحاب النفوذ، فمن أقوى في التأثير أم الرسل الثلاث؟ الرسل بالطبع، لكن القرآن لكي يخبرك بأنه عمل العظيم والتأثير القوي، فلتكن فاعلا للخير معوانا للغير ولا تبالي. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، تظهر الإيجابية أيضا في موقف هدهد سليمان عليه السلام. يلفت القرآن نظرنا إلى ذلكم الهدهد الإيجابي الذي جاب آفاقا بعيدة حتى وصل إلى مملكة سبأ باليمن، وكانت حركته سببا في تغيير أمة من الشرك إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى. لقد تفقد سليمان مملكته فلم يره، لم يرى الهدهد، فسأل: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وجاء الهدهد بعد زمن يسير، لقد قضى مهمته على عجل رغم مشقتها، وكان من الممكن أن يكون كأي موظف يثبت حضوره وانصرافه كشأن ملايين الموظفين، ينتظر راتبا يتقاضاه آخر الشهر، ثم لا شأن له بإيمان الناس أو كفرهم، بإرشادهم أو ضلالهم. لكن الهدهد لم يكن موظفا في مملكة نبي الله سليمان، بل كان صاحب رسالة حركته هذه المسافة الطويلة من فلسطين بالشام إلى أرض اليمن. لقد جن جنونه حين سمع بأن قوما يسجدون للشمس من دون الله: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إن هذه الحركة الإيجابية للهدهد كانت سببا في هداية مملكة كاملة. قال سبحانه: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فليكن المؤمن إيجابيا متحركا فاعلا ومؤثرا حتى ينهض بنفسه وتنهض به الحياة. على هذه الصفحة مع ومضات. وهي مشاركة من المستمع أحمد مجدي بعنوان النجاح قرار. كل نجاح يبدأ بقرار التجربة، مهما كان بعد الهدف عنك، إذا لم تتحلى بالشجاعة لكي تفعل ما يأخذك إلى هدفك، وتهدر الكثير من الوقت محاولا إقناع الناس من حولك، محاولا كسب ثقتهم، ما سيحدث لك هو الآتي: ستفقد شجاعتك، والآخرون سيقتنعوا أن ما تفعله ليس له أي قيمة، وفي النهاية ستتخلى عن أملك. تمضي في الحياة محاولا البحث عن الأمان، ولا تخرج عن دائرة راحتك، ولا تعلم أنك بذلك تأخذ كل مميزاتك إلى هذه المقبرة. في الحياة إما أن تعيش اليوم أو أن تموت اليوم، فالعيش بدون هدف هو موت لكل ما فيك، ولكن ما دمت تتنفس فأمامك المزيد كي تعمل، كي تصل إلى مكانة عالية، كي تحقق شيئا لم يصل إليه غيرك، وأنت تدين بهذا لنفسك. قم وانظر لنفسك في المرآة وقل لنفسك: هل هذا هو الشخص الذي أريد أن أكون عليه؟ وإن لم تقرر أن تعيش حلمك، إن لم تقرر أن تعيش حياتك التي تستحق أن تعيشها، إن لم تقل نعم لحياتك وتصرخ في وجه الخوف بداخلك، قم واصنع لنفسك مجدا، قم وحقق ما خلقت من أجله، قم وضع لنفسك بصمة في هذا الكون، قم وحقق هدفك، ولا تنسى بأنك تستحق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كان معنا من الهندسة الإذاعية محمد صادق. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.